بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: أفعال هذا الباب لها ثلاثة أحكام. نعم، أفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أفعال هذا الباب اللي هي باب ظن وأخواتها، يقول أفعال هذا الباب على ثلاثة أحكام. الأول الإعمال، وهو نصب المبتدأ والخبر، وهذا الأصل وهو واقع في أفعال القلوب والتحويل. طيب، أنت تعرفون أن هذه الأفعال التي تنصب مفعولين تنقسم قسمين، قسم يسمى أفعال القلوب وقسم يسمى أفعال التحويل. وأفعال القلوب أخذناها هي ظن وأخواتها، زعم وألف وحجى ودرى إلى آخر، وسيأتينا أفعال التحويل إن شاء الله. الأصل فيها الإعمال، وهو نصب المبتدأ والخبر مفعولين: ظننت زيدا ناجحا، كذا، وجعلت الخشب صندوقا، كله تنصب مفعولين. هذا الأصل فيها الإعمال. نعم. الثاني الإلغاء. الإلغاء وسيأتي إن شاء الله. الثالث التعليق، وهذا سيأتي أيضا إن شاء الله. وهذان مختصان بأفعال القلوب. مختصان بأفعال القلوب اللي هو الإلغاء والتعليق. الإلغاء والتعليق خاص بأفعال القلوب. أفعال التحويل ليس فيها لا إلغاء ولا تعليق. أفعال التحويل ليس فيها لا إلغاء ولا تعليق، خص بالتعليق والإلغاء ما من قبلها والأمر هم قد أزم فليس نحن. والإلغاء إبطال العمل لفظا. هذا تعريف الإلغاء. ما هو الإلغاء؟ انتبهوا للإلغاء والتعليق والفرق بينهما، انتبهوا المهم هذا. نعم. والإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه أو تأخره. طيب، إذا الإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا، العلة ضعف العامل، سبب ضعفه توسطه أو تأخره. طيب، وسيأتي الأمثلة. نعم. وإلغاء العامل المتأخر أقوى من إعماله. أنتم تعرفون أن مثلا لما تقول ظننت زيدا ناجحا، ظن وتفاعل والمفعول الأول والثاني، العامل أين موقعه؟ متقدم. تعرفون إذا تقدم قوي، يعتبر قوي إذا تقدم، فإذا توسط ضعف قليلا، فإذا تأخر ضعف كثيرا. ففي حال التقدم يجب إعماله، وفي التوسط يجوز الأمران، وفي التأخر يكثر إلغاءه، يكثر إلغاءه ويصبح لا عمل له بسبب ضعفه. وضعفه أتى منين؟ من التأخير، من تأخيره. نعم. نحو الصدق نافع علمت. الصدق نافع علمت. الصدق مبتدأ ونافع خبر، وعلمت فعل وفاعل ولا عمل له. عمل هذا فعل ملغى عن العمل، لا عمل له. نعم. الصدق مبتدأ ونافع خبر. ومنه قول الشاعر: القوم في أثري ظننت فإن. القوم مبتدأ، في أثري خبر، ظننت فعل وفاعل، لا لم يعمل شيء. ظن هنا لم تعمل شيئا، لماذا؟ بسبب التأخر. القوم في أثري ظننت فإن يكن، ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. فالقوم مبتدأ وفي أثري خبر وظن ملغاه. وأما المتأخر هذا بالنسبة للتأخر. وأما المتوسط فقيل إعماله أولى لأنه الأصل. الأصل في الفعل أن يكون عاملا، هذا الأصل فيه، ما هو الأصل أن يكون ملغا. نعم. وقيل إعماله وإلغاؤه سواء. إعماله وإلغاؤه سواء، إن حبيت أعمل وإن حبيت ألغى، فتقول زيد ظننت ناجحا أو زيدا ظننت ناجحا، لا بأس في الإعمال ولا بأس في الإلغاء. نعم. كما ذكر المصنف نحو الصدق علمت نافع، وقول الشاعر أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. اللؤم وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. كأنه قال اللؤم والخور في الأراجيز، مبتدأ وخبر، فتوسطت خلت بين ماذا؟ بين المفعول الثاني والمفعول الأول، فلم تعمل شيئا، إذن هي لم تعمل هنا شيء. فاللؤم مبتدأ مؤخر، وفي الأراجيز خبر مقدم، وألغيت خلت لتوسطها لتوسط. نعم. وأما إذا تقدم الفعل وهي الحالة الثالثة فإنه يتعين إعمال الناسخ ولا يجوز الإهمال على المشهور من كلام العرب. واضح يا جماعة الآن ما هو الإلغاء؟ الإلغاء ما هو؟ إطالة العمل لفظا ومحل بسبب توسط العامل وسبب لضعفه وسبب ضعفه توسطه أو تأخره، فإن تقدم وجب إعماله وإن تأخر وجب إهماله وإن توسط جاز الأمران. جاز الأمران، والأول أن يعمل، يعني الأصل في الفعل العمل. واضح؟ نعم. ها؟ لا معنى. ويبثلك على العمل الإلغاء. والإلغاء يعني يدل على، إذا استشهد على شيء يدل على أنه رفض. لأن هنا الإعمال هو الأصل. قال هو الأصل، والإعمال هو الأصل. ولا لا ما قال كذا؟ أين؟ شيخ ليش ما أعمل؟ وين؟ خلت توصل؟ أيه؟ وفي الأراجيز خلت اللؤم. أي في الأراجيز هذا المفعول الثاني مقدر، واللؤم والخور المفعول الأول مؤخر، وقد توسط العامل بينهم. والذي دعاه إلى ذلك القافية. القافية، ولو أحب لأعمل لولا القافية. يعني لو قال وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور صح، لكن تحكمه حرف الروي، يحكمه حرف الروي. وهو حرف الروي والحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه كالهمزية واللامية والنونية وهكذا. نعم. قوله وإن وليهن ما أو لا، أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم والاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا. شلون أو القسم أو الاستفهام؟ كيف يا حاتم يجي كنا أشياء؟ ها؟ هل مكتوب كذا بس؟ هل كل مكتوب صحيح؟ لا. أول استفهام يعني؟ ها؟ أو لام الابتداء أو القسم. معطوف على ما؟ على الابتداء. ثم الاستفهام على ماذا؟ لا. على ما ولا وإن النافيات. ها؟ واضح ما في خطأ. نعم. بطل. بطل عملهن في اللفظ وجوبا، وسمي ذلك تعليقا نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. لما لقيته هذا الحكم. إذا عرف الإلغاء إبطال عمل لفظا ومحلا، حكمه الجواز إن توسط والوجوب إن تأخر، سببه ضعف العامل بتوسطها وتأخره. اضبط المعلومات دي لبيجي التعليق. نعم. هذا الحكم الثالث المتعلق بأفعال القلوب كما تقدم، وهو التعليق، وهو إبطال العمل لفظا لا محلا. لا محلا، إبطال العمل لفظا، يعني في اللفظ ما تشوف عمل، لكن تقول المحل في محل نصب سد مسد المفعولين كما سيأتي. نعم. لمجيء ما له صدر الكلام بعد الفعل. طيب ما سبب الإلغاء ألا التعليق؟ مجيء ما له صدر الكلام بعد الفعل، بعد فعل القلوب. وهناك شو السبب؟ التوسط والتأخر. وهنا مجيء. هناك السبب توسط وتأخر. هنا سبب لفظي، وجود ما له صدارة بعد الفعل، وسيتضح إن شاء الله. فمثلا علمت الإسبال محرما، هذا عامل ولا فيه إلغاء ولا فيه تعليق، وفعل وفاعل ومفعولين، الإسبال المفعول الأول والثاني محرما، هذا عامل. نعم. نجد الفعل علم قد نصب المفعولين لفظا، فإذا قلنا علمت الإسبال محرم. طيب لحظة شوي، نصب المفعولين جميعا واضح. فإذا قلنا علمت للإسبال محرم، للإسبال اللام في هذه لام الابتداء، ولها صدر الكلام، لها صدر الكلام، لام الابتداء من الأسماء التي لها الصدارة. يعني ما يصح أن تقول لزيد ناجح أن تقول زيد لا ناجح، غلط. طيب وإن زيد لا ناجح ورا تأخر، لأن جاء حرف مؤكد جديد فزحلق. ولا وين مكان هي؟ في المبتدا، في اول الجمله، في اول الجمله. طيب نعم. فاذا قلنا كان لام الابتداء عملت سورا بين الفعل وبين المفعولين، عملت عازل. نعم. فاذا قلنا علمت للاسبال محرم، لم نرى الفعل نصب المفعولين في الظاهر بسبب وجود مانع، وهو لام الابتداء التي فصلت الفعل الناسخ عن مفعوليه لأن لها الصدارة فلا يعمل. لا لأن لها الصدارة. أيوة نعم صح. لأن لها الصدارة فلا يعمل ما قبلها فيما بعدها، لكن عمل الفعل في المحل فالإسبال مبتدأ ومحرم خبره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي علم، أي قامت مقامهما بتعذر نصبهما نصبا. قال جماعة الآن علمت للكذب محرم، كذب مبتدأ ومحرم خبر، والجملة سدت مسد مفعولي علم. وش اللي منع أن تعمل في اللفظ؟ لام الابتداء. طيب ولام الابتداء لها صدارة، فهي عاملة كسور ما يؤثر ما قبلها في الموعد، لكن في الجملة محله مفعول، محله المفعول. واضح؟ طيب. والمعلق عن العمل أنواع. المعلق عن العمل. هذا اسمه تعليق. التعليق ما هو؟ عرفه. إبطال العمل في اللفظ لا في المحل، وللغة قال عمل في اللفظ والمحل جميع. طيب. والمعلق عن العمل أنواع، أولا حروف النفي ما لا إن. ما ولا وإن مرت بنا هذه، وين مرت؟ هي العامل العمل ليس مر بنا. نحو علمت ما التحيل شجاعة، وجدت للإفراط محمود، ولا التفريط رأيت إن التحيل رأيت إن التحيل جائز، أي ما التحيل جائز. طيب كل هذه بطل عملها في اللفظ لا في المحل بسبب وجود ما له الصدارة. وين ما له الصدارة؟ ما وإن ولا له صدارة في جملته. الثاني لام الابتداء نحو علمت للبلاغة إيجاز، هذه لام الابتداء أيضا أبطلت المعنى لفظا لا محل. الثالث لام القسم نحو علمت ليحاسبن المرء على عمله، أيضا لام القسم اللي لا لا ليحاسبن. الرابع الاستفهام وله صورتان، الأولى أن تدخل همزة الاستفهام على أحد المفعولين نحو علمت أعلي مسافر أم مقيم، دخلت على ماذا؟ على أحد المفعولين اللي هو الأول. الثانية أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام اسم استفهام نحو علمت أيهم مواظب على الحضور، أي اسم استفهام وهو المفعول الأول ومواظب هو الخبر، يعني هو الذي سبق إن قلت لكم تصديره بنفسه أو بسبب، هنا تصديره بنفسه واللي قبله بسبب دخول الهمزة. كذا ولازم تقديم مفرد وجب تصديره بنفسه أو بسبب، الهمزة هذه سبب، لكن أيهم تصديره بنفسه. ومنه قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، فاللام للتعليل والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة جوازا، أي الحزبين مبتدأ ومضاف إليه أحصى خبره، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي نعلم. واضح هذا الكلام واضح. وجود الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشان أو لام الابتداء في موهم الإلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا، لا مبتدا أو قسم كذا، والاستفهام ضالهم حكم. واضح؟ أعد علي الأبيات. وجود الإلغاء لا في الابتداء وانوي أو لا مبتدا في موهم الإلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتدا أو قسم كذا، والاستفهام ذا له مفهوم لك محافظ تجهزها كل درس آخر لتستفيد معك عن مذاكرة كذا يرسل وين؟ لا يحاسبن. لا قد تدخل على الفعل، تدخل على الفعل فعلا، خصوصا القسم، خصوصا القسم تدخل على الفعل القسم، فالجملة تصير في محل، ثم كلها في محل، لأنها معلقة عن العمل ولا تعمل في اللفظ، لا تعمل في اللفظ. في هذا نكون قد انتهينا من النواسخ. كم أخذنا من الناسخ؟ لا ما أخذنا سبعة، أخذنا خمسة. أخذنا كان وأخواتها، وما وأخواتها، وإن وأخواتها، ولا النافية للجنس، وظن وأخواتها. ما أخذنا، أخذناها باقي على وراء أفعال مقاربة، أفعال مقاربة. ثم أنه ما تكلموا عن أفعال التحويل، ما ذكرها، ذكر أفعال التحويل، ها؟ ما هي أفعال التحويل؟ وما ذكرها، ما أتكلم عنها. أعراب التحويل، الأفعال التحويل هي التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ أو الخبر، مثل صيرت الخشب بابا، صيرت الثلج ماء، صيرت العنب زبيبا، صير وما شابها، مثل ترك في قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هذا تحويل، حولناه من كلام، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذه افعال التحويل وهي كثيره، لذلك ما عد هذا منك، وعد افعال القلوب بس ما عد افعال التحويل. ايش قال؟ ينصب بفعل القلب جزئي ابتدى، اعني راى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت ما عد حجدر وجعل الاذكى اعتقد وهب تعلم، ثم قال والتي كصيرة ايضا بهنصب مبتدا وخبر، بس ولم يعد، لكنه في الكافيه عد مجموعه منها، في الكافيه عد مجموعه منها فقال واجعل كصار ما بمعناه ورد، آض رجع عاد استحال وقعد، وحار وارتد كذا تحول، وهكذا غدا وراح جعل، هذه محموله على صيرة، اجعل كصار ما بمعناه اللي هي تفيد التحويل. وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو صافر، يحور رمادا يعني يتحول. فهذا نعم باب الفاعل. الفاعل ترى محمول على صار في باب كان، ما هو في باب مفعل، في باب كان يعني على صار وغيره في باب كان، لأن يعني ترفع مبني منصوب الخبر يحور هو رمادا، فهي ليست من اللي تنصب مفعولين، إنما اللي ينصب مفعولين ليس ينصب مفعولين في التحويل اللي هي مثلا صير ورد، ورد وجوههن البيض سودا، وترك وهكذا، إنما الأفعال التي أعددتها هذه تعمل عمل صار ترفع مبني منصوب الخبر في باب كان. هذه هي أفعال النواسخ، وسميت نواسخ لماذا؟ لأن تدخل على المبتدا والخبر، فماذا تعمل؟ فتغيرهما. ما معنى تغيرهما؟ ماذا يعني؟ تجعل المبتدا اسم الله والخبر اسم الله، فتغير الإعراب أيضا، فتارة ناسخ تارة يرفع وينصب، مثل كان وما، كان وأخواته وما وأخواته، وتارة ينصب ويرفع مثل إن وأخواتها، ولا نافية للجنس، وتارة ينصب الاثنين كظن وأخواتها. ها ضبطنا النواسخ إن شاء الله. تذكرون أول كلام المؤلف كان عن الكلمات المفردة، ثم انتقل إلى التركيب ولا لا، وبدأ بالجملة الاسمية، ثم تكلم عن المبتدأ والخبر، بعد المبتدأ والخبر تكلم عن النواسخ لأنه تدخل على المبتدأ والخبر، إذن هذا كله جملة اسمية. انتقل الآن إلى باب الفاعل، يعني إلى الجملة الفعلية إلى الجملة الفعلية اللي هي المركبة من فعل وفاعله أو نائب فاعله. واضح؟ واضح سبب الانتقال؟ طيب خطأ؟ لماذا؟ لماذا لماذا نتقدم الجملة الفعلية على الجملة الاسمية؟ ها؟ طيب هو المبتدأ والخبر أحد ركني الجملة الاسمية، انتهى منها خلاص، ننتقل إلى الأعياد الفاعلية. وش السبب يعني؟ إيه هو قال لك الأول تركيبة مبتدأ وخبر هما الأصل، مبتدأ والخبر هما الأصل، والاسم أقدم من الفعل ولا أيهما أولى في نظرك؟ ها؟ لماذا؟ أيوه يعني تقريبا الاسم قد يستغنى عن الفعل لكن الفعل ما يستغنى، لذلك هو الأصل، هو الأصل. ثم الفعل مأخوذ من الاسم، الفعل من مأخوذ من المصادر، مصادر الأسماء. إذن الأسماء ثم الجملة الاسمية في الاستمرار والثبوت، والجملة الفعلية في التجدد والحدوث. كذا طيب نعم. يعني ما هو شيء مثل لكن يفهم يعني، لأن الجملة الاسمية الاسم تدل على الثبوت والدوام، ثم الجملة الاسمية مركبة من اسمين، والاسم أصل لفعل ومقدم عليه، لأن الاسم بحاجة إلى الفعل، والحاجة علامة الضعف ولا لا؟ الحاجة الاسم ها؟ الفعل بحاجة إلى الاسم، و الحاجة مظنة الضعف، حاجة مظنة الضعف، لذلك اعتنى بالجملة الاسمية وقدمها على الجملة الفعلية، ثم هي تدل على الثبوت والاستمرار. وهذا هذا ما هو الترتيب النحوي دائما، وهذا هذا الترتيب، هذا ترتيب الألفية. تفضل. باب الفاعل. قوله باب الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمرو ولا يتأخر عامله عنه. طيب لماذا أتى مثالين؟ قام زيد ومات عمرو، كل واحد شفر لا لا لا واحد، قام زيد ومات عمرو، ها شو العلة؟ العلة إن قام زيد يفعل بنفسه ومات هذا لا يستطيع أن يفعل بنفسه، فهذا نقول فعل الفعل وهذا اتصف بالفعل، مثل احترق المكان ومثلا احترق المتاع، ما استطيع ان تقول هذا فاعل هو الذي فعل الفعل، انما اتصف به. الفاعل ما هو؟ هو الذي فعل الفعل، او اسم مرفوع يدل على من فعل الفعل او اتصف به. فعل الفعل قام زيد جلس عام، اتصف به مثل سقطت الورقه مثلا واحترق الدكان وجدارا يريد ان ينقض، هذا اتصف بالفعل. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الجمل الاسمية وهي المبتدأ والخبر ونواسخ الابتداء، شرع في ذكر الجمل الفعلية وأولها الفاعل. والفاعل ما قدم الفعل التام أو شبهه عليه بالأصالة وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه. أيوة، ما قدم الفعل التام يقابل التام الناقص أو شبهه، شبه ماذا؟ شبه الفعل التام بالأصالة، يكون تقديمه أصليا، وأسند إليه على جهة قيامه به، لأن الفاعل مسند إليه جهة قيامه به، يعني هو الذي فعله، أو وقوعه منه يعني اتصف به. وقولنا ما أي لفظ وهو الاسم، أي لفظ، أي لفظ، أي لفظ، أي تفسيرية، أي لفظ وهو الاسم الصريح نحو جاء الحق، أو المؤول نحو يسرني، يسرني، يسرني أن تصدق. أين الفاعل في جاء الحق؟ الحق. وأين الفاعل في يسرني أن تصدق؟ المصدر المؤول، يعني يسرني صدقك. فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يسر، أي يسرني صدقك. وهذا يا جماعة يدل على أن النحو مترابط بعضهما بعض، سبقا تكلمنا عن في الموصول، كل الموصولات الحرفية وهي خمسة سميت موصولات حرفية لأنها تصوغ مع ما بعدها بمصدر، هو كل الكلام يعني الباب هذا لو تقرأ يعني واحد خبير ما يجد فيه جديد كثير، لا يجد فيه شيئا كثيرا جديدا عليه، إنما هو كل باب يأخذ شوي، كل باب يعيد ويكرر، ما في شيء جديد. وقولنا قدم الفعل التام عليه شامل للفعل المتصرف كما مثل والجامد نحو نعم القائد خالد فنعم فعل ماض جامد للمدح، القائد فاعل، نعم والجملة خبر فاعل، فاعل نعم والجملة فاعل نعم والجملة خبر مقدم، خالد مبتدأ مؤخر، وخرج بالتام الفعل الناقص، الفعل وخرج بالتام الفعل الناقص ككان وأخوات، ككان وأخواتها، فمرفوعها ليس فاعلا كما تقدم. وقولنا أو شبهه أي مما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل نحو ما نادم، نعم ما نادم المتأني، فما نافية نادم المبتدأ، المتأني فاعل سد مسد الخبر، مرفوع بضمة مقدرة للثقل، وقد مضى ذلك في باب المبتدأ والخبر. يقولك إن الفعل هل يرفع فاعل؟ قد يكون فعلا متصرف، وقد يكون فعلا جامدا، وقد يكون عاملا عمل الفعل. فمثال متصرف حضر زيد، ومثال الجامد نعم الرجل زيد، ومثال ما يعمل عمل الفعل أقائم الزيداني، فالزيدان فاعل لقائم، فاعل لقائم وليس فعلا قائم، إنما هو يعمل عمل من الأشياء التي تعمل عمل الفعل. فالذي يعمل عمل الفعل ما هو؟ اسم الفاعل واسم المفعول، والمصدر أيضا يعمل عمله، وهكذا. فسواء كان فعلا أم كان محمولا على الفعل. ابن مالك رحمه الله في الألفية أشار إلى هذا فقال الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، فأتى بالثلاثة، أتى زيد نعم الفتى منيرا وجهه، مثل بالثلاثة الأشياء المصرف والجامد والمحمول على الفعل. طيب شرط أن يكون تاما، شرط أن يكون متقدما، أن يكون تاما وأن يكون متقدما أيضا. فإن كان ناقصا فليس الذي بعده فاعل بل هو اسمه، بل يكون اسمه. ويشترط أيضا أن يكون متأخرا، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يتقدم الفاعل؟ لا، لماذا؟ ها؟ لماذا لا يتقدم الفاعل على الفعل؟ لا. ها؟ لأنه الأصل أن يتأخر، لأنه يوقعنا في لبس، يوقع في لبس. أقول جاء زيد فعله، لكن لو قلت جاء زيد جاء لظن أن زيد مبتدأ والجملة خبر، لذلك قال الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر لازم يتأخر، فإن ظهر وجدته خلاص هو، فإن لم تجده فقدر ضمير. إذا قلت زيد جاء لا يمكن تقول جاء زيد مبتدأ، إذا لا تقول فاعل، إذا الفاعل ضمير مستتر يعود على زيد تقديره هو، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. واضح؟ نعم. وقولنا قدم عليه الفعل التام أو شبهه بالأصالة بفتح الهمزة بمعنى أن يكون الفعل أو المؤول به أصلي المحل، أين كما المحل كما في الأمثلة، وهذا يخرج نحو خالد من قولك قائم خالد، يخرج نحو خالد من قولك قائم خالد، لأن المسند وهو قائم، وإن قدم لفظا مؤخرا رتبة فليس تقديمه بالأصالة لأنه خبر فهو في نية التأخير. الدليل أنه خبر، الدليل أنه مبتدأ، ما الدليل يا جماعة؟ حين يقول لأن المسند أصلي المحل كما في الأمثلة، وهذا يخرج المحل قول، لأن المسند وهو قائم وإن قدم لفظا فهو مؤخر في اللفظ في رتبة، فليس تقديمه بالأصالة لأنه خبر فهو في نية التأخير. لماذا يعتبر مبتدأ؟ واللي بعده فاعل سد ما سد الخبر لأنه نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة فليس منها، وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل فليس منها. إذا هنا ليس هناك مصور يجيز الابتداء بالنكرة، لكن لو قيل أقائم خالد صح، لأنها الآن جاز الابتداء بالنكرة أن اعتمدت على استفهام، فقائم مبتدا وخالد فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد مبتدا وزيد قام مهمتين، مهمة انه فاعل ومسد مسد الخبر، واضح؟ في أقائم زيد، أقائم زيد، ها؟ قائم زيد لا، خبر مقدم ومبتدا مؤخر، خبر مقدم ومبتدا مؤخر، إلا على رأي الكوفيين، إلا على رأي الكوفيين فيجوز كما قال ابن مالك فائز ومطلق. الأقائم زيد، زيد فاعل سد مسد الخبر، كذا ها، فائز أولو الرشد، فائز مبتدأ وأولو الرشد فاعل سد مسد الخبر ولم يعتمد على شيء، ولا ذي شرط أن يعتمد على شيء فاعل؟ إيه اسم الفعل لكي يعمل عمل فعله لابد يعتمد على شيء، اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء، إلا إذا كان بمعنى المضي، كان مع الاستقبال فلابد يعمل شيء، كذا هو جرد الفعل إذا ما أسند فإن أرجع من كرز الشهد، وقد يقال سعد وسعد والفعل الظاهر بعد. فقولنا على جهة قيامه به لبيان أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا، بل كونه أي أحدث شيئا، قام زيد أحدث شيء، فهم محمد أحدث شيء، خرج علي أحدث شيء، طيب لكن بل كونه مسندا إليه على جهة قيامه به نحو مات عمرو، مات عمرو هل هو الذي فعل هذا؟ فإن عمرا لم يحدث الموت وإنما قام به، وقولنا أو وقوعه منه هذا هو الأكثر، وهو أن الفاعل يقع منه الفعل نحو جاء الضيف، وخرج بذلك نائب الفاعل نحو أكرم الضيف، فإن الإسناد على جهة وقوعه عليه لا وقوعه منه. صح، أكرم الضيف، الآن الضيف لم يفعل شيئا، إنما الإكرام وقع عليه، لكن أكرم علي الضيف، علي هو الفاعل يعني حصل منه، أما الضيف ولو كان يفعل فهو قد حصل عليه، أكرم الضيف الإكرام حصل منه ولا عليه؟ حصل عليه. صح، ضرب خالد، ضرب وقع عليه، لكن ضرب خالد وقع منه، واضح ولا لا؟ واضح. تفضل. قام الموت به، الموت قام به، ما هو عمرو اللي قام به، انما الموت وانما قام الموت به، الموت هو الذي قام به، واضح؟ اكتبوا. نعم، اي اتصل به، سمى متصل به، سمى متصل به، واضح؟ مات زيد و سقط الجدار واحترق الدكان، كل هذه لم يفعل شيئا، إنما اتصف بالفعل، اتصف بالفعل. وقول المصنف الفاعل مرفوع إشارة إلى الحكم الأول من أحكام الفاعل، وذلك أن للفاعل خمسة أحكام. يا حاتم، حاتم، وذلك أن للفاعل خمسة، خمسة، خمسة، أن إذا جاء بعدها جر ومجرور أو ظرف فابحث عن الخال الاسم المنصوب، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، بس حافظ ما بالإمانة، إن لدينا أنكال وجحيم. إن لدينا أنكال وجحيم. ليش؟ اسمه مؤخر. اسمه مؤخر. إذا لدينا جار ومجرور أنكال اسمه. إن في ذلك العبرة. الجار ومجرور خبر مقدم وعبرة اسمه مؤخر. فأنت إذا جاءك جار ومجرور بعد. طيب والفعل وشعر. ها؟ جار ومجرور خبر أن مقدم وخمسة اسمها مؤخر. يعني أن خمسة أحكام للفاعل. كذا؟ وذلك أن للفاعل خمسة أحكام. الأول الرفع. الفاعل الذي كمرفوعي، هذا أول حكم. كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، هذا الأول. الأول الرفع، وقد يجر لفظا ويكون في محل رفع، وذلك في موضعين. الأول إذا أضيف المصدر إلى فاعله، نحو سرني احترام خالد أباه. سرني احترام خالد أباه. أين الفاعل؟ خالد. فاعل مجرور لفظا لكنه في محل الرفع. فاحترام فاعل سر مرفوع بالضمة وهو مضاف، وخالد مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. وأباه مفعول به للمصدر، لأن المصدر يعمل عمل فعله كما سيأتي إن شاء الله. إن شاء الله. وش يقول ابن مالك عن عمل المصدر؟ وش يقول عن اسم الفاعل؟ كفعله اسم فاعل في العمل، والمصدر بفعله المصدر ألحق في العمل. بفعله المصدر ألحق في العمل، مضافا أو مجردا أو مع أو مع. الموضع الثاني أن يجر بحرف جر زائد، نحو ما جاء من أحد. فمن حرف جر زائد أحد فاعل مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ومنه قوله تعالى وكفى بالله حسيبا. فكفى فعل ماض مبني على فتح مقدر، ومعناه وفى وأغنى، أي حصل به الاستغناء. حصل به الاستغناء، لا تهمز. حصل به الاستغناء، أي حصل به الاستغناء. حصل به الاستغناء. حصل به الاستغناء بالله. الباء حرف جر زائد إعرابا لا معنى. ولفظ الله فاعل في محل رفع، حسيبا تمييز. هذا الأصل في فعل الرفع، وقد يجر، وسبب جره إما إضافة المصدر له، مثل أعجبني صدق زيد. صدق زيد من إضافة المصدر. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض. وقد يجر بحرف جر، مثل ما جاءنا من بشير ولا نذير. ما جاءنا من بشير ولا كذا. وابن مالك أتى البيت في الكافية عن هذا وقال وربما جر بباء أو بنين، فقدر الرفع وإن يتبع يبن. يعني تقول ما جاءنا من رجل، الآن جر بمن، جر بمن، إن يتبع لو أتى تابع بان الرفع. أو قلت ما جاءنا من رجل مثلا فقير، ترفع مراعاة لأي شيء؟ للمحل، مراعاة للمحل، لأن من رجل من حرف جر زائد، ورجل فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، فيجوز لك أن تتبع المحل، تتبع على المحل. وجر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. وجر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. كذا. هذا الحكم الأول. الحكم الأول من أحكام الفاعل ما هو؟ الرفع. قد يجر؟ نعم قد يجر. الحكم الثاني أن عامله لا يتأخر عنه بل يتقدم عليه، فتقول حضر الغائب ولا يجوز الغائب حضر، على أنه فاعل. الأسلوب هذا الغائب حضر صح ولا غلط؟ الغائب حضر أسلوب صحيح ولا في غلط؟ إذا مش المحذور، المحذور أن تجعل الغائب من فاعل، هذا اللي ما يصح، لكن تجعل المبتدا خبر صح، الأسلوب صحيح، ولكن لو جعلت المقدم هو الذي لا يصح. نعم. ولا يجوز الغائب حضر على أنه فاعل بل على أنه مبتدا، وفاعل حضر ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الغائب. واضح؟ هذا الحكم الثاني. إذن الحكم الرفع والتأخير، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو إلا ضمير مستتر. ثم قال وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال ساعد وساعد وساعد، والفعل الظاهر بعد مسند. نعم. قوله ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، كما يقال قام رجل وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجي أو مخرجيهم أو مخرجيهم. هذا الحكم الثالث من أحكام الفاعل، وهو أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه، يوحد الفعل مع تثنيته وجمع الفاعل، فتقول حضر زيد وحضر الزيدان وحضر الزيدون مع المذكر والمؤنث المثنى والجمع التكسير والسالم. نعم. كما يوحد مع إفراده، ومعنى توحيده أنه لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان وقام رجال وقامت نساء، كما يقال قام رجل. ومن العرب من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع. بعض القبائل تلحق الفعل علامة التثنية والجمع، يقولون قاموا الرجال وقمنا النساء وقاما الرجلان وقاما الرجلان. هذه هي لغة البراغيث. نعم، هي لغة البراغيث. فيقول قام رجلان وقاموا رجال وقمنا نساء، وعلى ذلك ظاهر قوله ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم، هو الظاهر بس ولا ما هو الحقيقي. نعم. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فيتعاقبون فعل مضارع مرفوع بالنون، والواو حرف دل على الجمع، وملائكة فاعل. بعضهم يقول ما في شاهد ولا في دليل، لأن أول الحديث إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فملائكة ليس فاعل يتعاقبون. إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، انتهى الكلام. ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فليس أين، فليس إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا يعني هذا أحد الردود على من رأى أن هذا شاهد، أنا من رأى أنه شاهد. وقوله صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل أو مخرجيهم، حين قال له ورقة يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، وهو بفتح الواو لأنها للعطف. أو مخرجين، والأصل مخرجون، أصل مخرجون لي. نعم. والأصل مخرجون، ثم حذفت النون للإضافة لياء المتكلم. مخرجون يعني مخرجون لي. نعم، لإضافة لياء المتكلم. فصار أو مخرجو يا فجمعت الواو والياء في كلمة وسقطها السكون فقلت الواو يا وضمت الياء في الياء. فصار أو مخرجو يا ثم، فاجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، ثم كسر ما قبل الياء للمناسبة. فمخرجية اسم فاعل مضاف لياء المتكلم، مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، وهم مبتدأ مؤخر، وهذا هو الأرجح. يعني على أنه يجعل المتأخر مبتدأ والمتقدم خبر. يعني لو مفرد نجاك مثال وقال قاموا الطلاب، أعرف أن تعرف أن القاعدة ما يمكن أن تضاف علامة تثنية ولا جمع لقبل الفاعل، فكيف تعرب؟ فتقول قاموا فعل وفاعل، والطلاب مبتدا مؤخر، والجملة قبله خبر مقدم، ويصير هنا لم يجمع بين علامة تثنية ولا جمع مع الفاعل، إن الفاعل لا يحتاج إلى علامة تثنية. قام الطلاب لا يحتاج قام الطلاب ولا قام الطالبات، لكن ورد شواهد عن العرب كثيرة هذا، فتخرج على هذا الوجه. وابن مالك رحمه الله في الكافي أشار إلى هذا، أشار إلى هذه اللغة وأشار إلى تخريجها، فقال وقد تلي علامة كمضمري في لغة كانطلقوا بنو السري، انطلقوا بنو السري، فجمع بين العلامة والفاعل، فجمع بين العلامة كانطلقوا بنو السري. وبعضهم يجعل نحو ذا خبر مقدرا تقديم ما بعد ظهر، وقد يكون الفعل وقد يكون الاسم بعد بدلا، وأول الأقوال راعيه اعتلى. موجود عندكنا من الكافيري؟ إيش هذا؟ الألفية؟ هذا أشار إليه ابن مالك في الكافية، وقد تلي علامة كمضمري في لغة تنطلق بنو السري، هذه علامة يجعل. وبعضهم يجعل نحو ذا خبر يعني للفعل انطلق مقدرا تقديم ما بعد ظهر، يجعل متأخر كأنه متقدم مبتدا، وقد يكون اسمه بعده بدلا من الضمير، وأول الأقوال راعي احتلاء اللي هو خبر مقدم ومبتدا مؤخر. تركيبه صحيح، لكن الإعراب ما هو؟ إن أعربت وقلت إن الواو علامة والطلاب فاعل هذا هو الخبر، لكن لو قلت إن الواو فاعل والطلاب بدل منه صح، أو لو قلت إن الواو فاعل والجملة خبر مقدم والطلاب مبتدا مؤخر، كأن قلت الطلاب قاموا فأخرت، هذا صحيح. احترازا من الجمع بين فعل فاعل وعلامة، الفعل يحتاج إلى علامة، فعل يعبر عن نفسه، واضح؟ واضح يا جماعة؟ بعضهم قال لا الفعل يحتاج إلى علامة قياسا على ثلاث تنيق، لما تقول قام زيد تجي المهنة تقول قامت، فيقول صنع نحتاج إلى علامة تميز بين المثنى والجمع والمفرد، مثل ما احتاجنا في التانيث، نقول لا التانيث يختلف، التانيث يختلف، ربما ما تأتي كلمة محتملة للمذكر والمؤنث، لكن لا يمكن أن تأتي كلمة محتملة للإفراد والتثنى والجمع، ولا لا؟ هل ممكن؟ هل ممكن تأتي كلمة تحتمل أن تكون مفرد أو مثنى أو جمع علشان أضع علامة تبينه؟ لا. أما التانيث والتذكير فربما يأتي كلمة تحتمل الأمرين، إذا قلت حضر وفاء رجل امرأة رجل، وإذا قلت حضرت وفاء فيحتمل، فالتانيث العلام يحتاج، التانيث بحاجة إلى علامة. شو يقول ابن مالك في العلامة؟ علامة التانيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، ويعرف التقدير الضميري ونحوه كالرد في التصغير. كمل. ولا تلي فارقة فعولة أصلا ولا المفعالة والمفعيلة، كذاك مفعل وما تليه تفرق من ذي فشذوذ فيه، ومن فعيل كقتيل تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، والف التانيث ذات القصر وذات مد نحو انت الغر، والاشتهار في مباني الاولى يبديه وزنه قرب وطول ومرط وزن فعل جمع او مطرا او صفه كشبع، وكحضار سمها في بطرى ذكرى وحفيظ مع الكفر، كذاك خليط مع الشقار وعزول غير هذه استنداق لمدها فعلاء وفعلاء مثلث العين وفعلاء ثم فعال فعلاء فعولة وفعلاء فعليا مفعولة ومطلق العين فعالة وكذا مطلقة العين فعالة أخرى. طيب فالثاني تحتاج إلى علامة يميز المذكرون، لكن المفرد والمثنى والجمع ما يحتاج إلى علامة. طيب كم إذن من أحكام الفاعل ألا تلحق به علامة تثنية ولا جمع؟ تفضل ارفع صوتك. مخرجية أصلها مخرجون، كانوا جابوا جماعة الفاعل كان جاب العلامة، مثل قال يخرجون جاب واو، فمخرجون جاب الواو اللي تدل على الجمع. ثم حصل فيها حذفت النون للإضافة فصارت مخرجون ياء، كانوا كان مخرجون فحذفت النون للإضافة. ثم بقي عندنا ياء المتكلم اللي هي المفعول به والواو، وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وضمت الياء في الياء قال او مخرجي، ثم كسر للمناسبه. وتعرف القاعده اذا اجتمعت الواو والياء في كلمه وسبقت احداهما بالسكون قلبت الواو ياء وضمت الياء في الياء يكسر ما قبل المناسبه، عاد هذا امر فاعل. ايوه ايوه هو مبتدا مخرجون او مخرجون مخرج مبتدا مبتدا، والياء اللي هو المفعول اللي كان هو سد مسد الفاعل مخرجون ومخرجون هم هم فاعل سد مسد الخبر. ها يعني على هذا التاويل، على هذا التاويل ما تجعله الان فعل فاعل، لكن من يقول انه يلحق العلامه يجعله فاعل سد مسد الخبر، ومن ينفي العلامه يقول مخرجي هذا خبر مقدم، مثل ما قلنا خرجوا الطلاب، الطلاب مبتدا وهم مبتدا مثله، وهذا خرجوا هذا فيه مخرجون الواو، هذا خرجوا في واو، هذا مخرجون في واو، وهم مثل الطلاب، الطلاب مبتدا مؤخر او بدل، وهذا مبتدا مؤخر، وان على الراي الثاني قلت بدل ايضا ماشي. تفضل. ليش على ايش يقول انه لا يلحق يعني؟ لا يلحق الفعل علامه تدل على تثنيه ولا جمع. هنا مخرجون لحقه علامه وهي واو الجماعه مخرجون كانه يلحق كانه في الفعل كان مثل قال يخرجون فهي كالعلامه وهم يعني نعم اي هذا نعم. قوله وتلحقه علامه تانيث، علامة تأنيث إن كان مؤنثا، هذا الحكم الثالث ولا لا الرابع؟ طيب أخذنا الأول الرافع والثاني التأخير، التأخير والثالث عدم لحاق علامة تثنية أو جمع، وجرد الفعل إذا ما أسند باثنين أو جمع كفاز الشهادة. وقد يقال سعيد وسعيد والفعل للظاهر بعده مسند، قد يقال مثل اللي قال وقد تلي علامة كمضمر. نعم. قوله وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس، ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر ونحو قد جاءتكم موعظة من ربكم. وفي الحقيقي المنفصل طيب لعلنا نقف عليه لأنه كان طويل شوي.